بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب الخشوع في الصلاة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي، وزاد في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قوله لا صلاة هذا نفي، وهذا النفي يحتمل أن يكون نفيا للصحة، ويحتمل أن يكون نفيا للكمال بحسب حال الإنسان مع الصلاة وخشوعه وإدراكه. وقول لا صلاة بحضرة طعام هذا ليس على إطلاق، بل هو مقيد بما إذا كانت نفسه تائقة إلى هذا الطعام ومتشوفة إليه، وكان متمكنا من تناوله حسا أو شرعا. فإن كان هناك طعام ولكن نفسه لا تشتهي هذا الطعام فلا ينهى عن الصلاة. كذلك أيضا إذا كان هناك طعام ونفسه تائقة ولكنه ممنوع منه شرعا كالصائم، أو حسا كالمريض الذي منع من عين هذا الطعام، فلا يدخل ذلك في النهي. قوله ولا وهو يدافعه الأخبثان، وهما البول والغائط، كما جاء ذلك مصرحا في بعض الروايات. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا النهي عن الصلاة حال حضرة الطعام وحال مدافعة الأخبثين، يعني وكونه يدافع الأخبثين. وهذا النهي كما سيأتي إن شاء الله، هذا النهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة، ويقاس على ذلك كل مشغل يشغل الإنسان عن صلاته. واعلم أن صلاة الإنسان مع مدافعة الأخبثين لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن لا يعقل شيئا من صلاته، بحيث لا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، ولا يدري هل سبح في الركوع والسجود أو لا، فهذا تحرم عليه الصلاة في هذه الحال ولا تصح صلاته. والحال الثانية أن يذهب الخشوع بالكلية ولكنه يعقل الصلاة، يعني يعقل أنه صلى أربعا وأنه سبح في الركوع والسجود، ولكن ليس هناك خشوع بسبب هذه المدافعة، فهذا ينبني على حكم الخشوع. إن قلنا إن الخشوع واجب فالصلاة في هذه الحال محرمة، وإن قلنا إن الخشوع مستحب فالصلاة في هذه الحال تكون مكروهة. والحال الثالثة أن يذهب بعض خشوعه، بأن يكون هناك خشوع ولكن ليس خشوعا كاملا بسبب حضرة الطعام، يعني بسبب حضور الطعام أو بسبب مدافعته للأخبثين، فالصلاة في حقه في هذه الحال مكروهة. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. التثاؤب حالة تعتري الإنسان بسبب الكسل والخمول فينفتح عند ذلك فمه، والتثاؤب يقول النبي عليه الصلاة والسلام من الشيطان، يعني بسبب الشيطان لأنه سبب للكسل. فإذا تثاءب أحدكم، يعني ورد عليه التثاؤب وأتاه التثاؤب، فليكظم ما استطاع، يعني فليمنع ما استطاع. وقد دلت السنة على أن الإنسان عند التثاؤب يشرع له أن يفعل أمورا. أولا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فليكظم ما استطاع، يعني ليمنع هذا التثاؤب ما استطاع. قال أهل العلم: وذلك بأن يضم شفتيه بعضهما إلى بعض، ومما يعين على ذلك أن يعض على شفته السفلى، فإن هذا مما يذهب عنه التثاؤب. السنة الثانية أن يضع يده على فمه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. وفائدة أخرى أيضا، لأنه إذا فتح فمه فربما دخل شيء مستقذر كحشرات أو ما أشبه ذلك. قال بعض العلماء: والأفضل أن يكون ذلك باليد اليسرى، لأن هذا من الأذى. قالوا: والأفضل أيضا أن يضع يده مقلوبة، بأن يكون ظهرها إلى فمه كأنه يدفع الشيطان عن الدخول إلى فمه. السنة الثالثة من السنن التي تكون عند التثاؤب أن يصمت ولا يرفع صوته، ولهذا جاء في رواية عند ابن ماجه: ولا يقول ها، وفي بعضها: ولا يعوي كما يعوي الكلب. يعني بعض الناس عند التثاؤب تجد أنه يخرج صوتا، وهذا الصوت كما جاء في صحيح البخاري مما يضحك الشيطان. فعلى الإنسان أن يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فهذه الأمور الثلاثة، وهي أولا أن يكظم ما استطاع بأن يطبق بين شفتيه ويضم بعضهما بعض ويضم بعضهما إلى بعض، وقال بعضهم بأن يعض على شفته السفلى. والسنة الثانية أن يضع يده على فمه وتكون اليد اليسرى، هذا هو الأفضل. والسنة الثالثة أن يصمت ولا يفتح فمه ولا يتكلم، ولهذا جاء في الرواية: ولا يقول ها، لأن الشيطان حينئذ يضحك. وفي هذا الحديث أيضا وقولهم في رواية الترمذي في الصلاة، هذا ليس بقيد، لأن هذا فرد من أفراد العموم. فالحديث: إذا تذاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، يشمل ما لو كان في الصلاة وما لو كان في غير الصلاة. وذكر الصلاة يكون فردا من أفراد العموم فلا يقتضي التخصيص. وهذا الحديث يدل على كمال الشريعة الإسلامية، وأنها أتت بما يحتاج الإنسان إليه في العبادات وفي المعاملات وفي الآداب وفي الأخلاق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.